واقول حتهون يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين شدة وتزول يا عين. عبد العزيز محمود اللحن والغناء والكلمات لكمال عطية. الأستاذ مصطفى خميس كل سنة وحضرتك طيب، الحمد لله على سلامة الوصول. تابعنا على الصفحة من أول ما ابتدينا الأستاذ مجدي فتحي من الكويت، الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، برحب بكم. هنسمع يا أستاذ مصطفى حاجة لعبد العزيز محمود، يا حبايب يا حباب إيمو الأفراح، الاغنيه اللي طلبتها برضو اغنيه الفرح، ان شاء الله تكون معانا، ربنا ييسر بس كده وادعي يعني. يا حباب ايمو الافراح، عبد العزيز محمود، اللحن والغناء والكلمات سيد زياده. اتنقلت من اسطوانه لشرايط اذاعه عام 1972. يا حباب ايمو الافراح، العريس والعروسه فلاح، يا حباب ايمو الافراح، العريس والعروسه فلاح. باركوا هنوا هيصوا غنوا، باركوا هنوا هيصوا غنوا، واتبحبحوا جيبوا الافراح. يا حباب يا الله يا حباب، يا حباب يا الله يا حباب، يا حباب يا الله يا حباب. الاوان للهني والفرح عادي وزاد، محلى الزمان لوعد مرة وصداد في معاد، كدنا الحداد يا بول اهد الاعياد يا بول، يا زين شباب الارسال يا زهر سلخ اللان، يا زين شباب الارسال يا زهر سلخ اللان. آن الأوان للهاني والفرح عادي وزاد، باركوا هنوا هيصوا غنوا، باركوا هنوا هيصوا غنوا، واتبحبحوا جيبوا الأفراح. يا حباب يا الله يا حباب، يا حباب يا الله يا حباب. يفرح فؤاده بها والحظ يجي معاه، كدنا الحداد يا بول اهدي الاعياد يا بول، كدنا الحداد يا بول اهدي الاعياد يا بول، يا زين شباب الارسال يا زهرة الخلان، يا زين شباب الارسال يا زهرة الخلان. كان الاوان للهاني والفرح عادي وزاد، باركوا هنوا هيصوا غنوا، باركوا هنوا هيصوا غنوا، واتبحبحوا جيبوا الافراح. يا حباب يا الله يا حباب، يا حباب يا الله يا حباب، يا حباب يا الله يا حباب. يا حباب إيمو الأفراح، السيد زيادة وعبد العزيز محمود. أسماء ميرو كانت طلبت تسمع أغنية مكاحل، مشهورة يا أسماء. أستاذ محمد فهمي على الاسماس، أشكرك على رسالتك ربنا يخليك. آخر أغنية معنا لعبد العزيز محمود في فقرته اللي خصصناها، ويمكن أغنية بتتذاع لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني، حكم الشعب يدوم ويعيش ويقول الحق ولا يخبيش. الكلمات طه أبو العلا، اللحن والغناء لعبد العزيز محمود، والتسجيل النادر اللي هنسمعه ده من احتفالات أعياد الثورة اليمنية من ميدان الشهداء بمدينة تعز في اليمن. تاريخ الحفلة كان 28 سبتمبر 1964.

واختار انت ببالي واللي حتكون فيه الاسمة عشت معايا حتبقى هنية واللي حتكون فيه الاسمة عشت معايا حتبقى هنية افتح يما وافرح يما افتح يما وافرح يما جابة هي يا أستاذ مجدي، أعتقد أنك راضي عن ده. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وإحياء ذكرى ميلاد العبقري محمد فوزي. يمكن تعودنا أن احنا بنسمع أغانيه من ألحانه. الفقرة دي حنسمع محمد فوزي بيغني من ألحان غيره، مش كده وبس، ده هيكون كمان دويتو. عشان ما طولش على حضراتكم، محمد فوزي وعصمة عبد العليم في كل غالي ولو تمن. الأغنية دي من أغاني أوبريت بدر البدور. هو تسجل يعني في مراحل عديدة، يعني كان يوم 12 أكتوبر 1961، وبعدين تسجل في الفترة من 14 ل 17، وبعدين يوم 30 أكتوبر اتعادت الأغاني، وبعدين يوم 3 و6 و7 نوفمبر. يعني أوبريت بدر البدور كتبه بديع خيري من ألحان زكريا أحمد، توزيع علي فراج، كان بمصاحبة فرقة الإذاعة بقيادة علي فراج. هنسمع محمد فوزي لأول مرة كل غالي ولو تمن، بتشارك الغناء عصمة عبد العليم والأغنية من ألحان زكريا أحمد. كل غالي

عودا من مصر ورؤنا خلاص من الاستعمار والحلم واصبع علم بفضل رجال مصر الاحرار. النصر عودا من مصر ورؤنا خلاص من الاستعمار والحلم واصبع علم بفضل رجال مصر الاحرار. كان فيه احزاب سايبة الابواب مفتوحة لكل غريب وهو بعد سنين عدت 70 كان نصر المولى قريب ولقينا رجال احرار الابطال لا يخافوا حديد ولا نار. كان حلم زمان وبقينا زمان نتمنى ومش طايلين واليوم اهو شاء ربك بجلاء على ايد ابطال متلين. مع ذا الأصحاب انتظار بالنصر وتم المصر ورغنا خلاص من الاستعمار والحلم وأسبع علم بفضل رجال مصر الأحرار. بالنصر وتم المصر ورغنا خلاص من الاستعمار والحلم وأسبع علم بفضل رجال مصر الأحرار. ما بقاش الخير حيروح للغير ويضع تعب الفلاح والشعب سعيد والخير حيزيد ونعيش في ليالي ملاح والفرح يكون والكل يقول صباح ليالينا نهار والنصر وتم المصر والحلم. محمد فوزي والمجموعة في نشيد النصر. إمام الصفطاوي الكلمات. آخر أغنية معنا للفقرة المخصصة مع ألحان محمد فوزي هتكون غناء محمد فوزي مع فرقة الإذاعة والكلمات عبد العزيز سلام ومصر فوق الجميع. سجلت في يناير 1954. مصر فوق الجميع وبنات افتدى نحن حصن منيع في وجوه العدا رددوا مصر فوق الجميع وانشدوا مصر فوق الجميع جاهدوا مصر فوق الجميع مصر فوق الجميع رددوا مصر فوق الجميع أنشدوا مصر فوق الجميع جاهدوا مصر فوق الجميع. نحن أسد في ميادين القتال نفتدي بالروح أركان الوطن وبعزم وكفاح ونضال نلفت الدهر ونسترعى الزمن. اتركوا المجد القديم وازدهوا بالمقبل إن في الشعب العظيم